بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الكفار، والذين اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله، ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وإيمانهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفلاح العظيم. وفي هذه الآية تزكية للصحابة رضي الله عنهم وتعديل لهم وثناء عليهم، ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان. ومن حولكم؟ نعم، بعدها ولا نقف هذه الآية. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن القوم الذين حول المدينة أعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن القوم الذين حول المدينة أعراب منافقون ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وازدادوا فيه طغيانا بحيث يخفى عليك يا محمد أمرهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالقتل والسبي والفضيحة في الدنيا وبعذاب القبر بعد الموت ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. السلام. أعوذ بالله. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل إلى هنا. أحسن الله. لما ذكر الله يعني حال الأعراب وأصنافهم وأنهم أشد أن الكفار والمنافقين منهم أشد كفرا من غيرهم، وذكر وأخبر أن منهم ومنهم منهم من لا يؤمن بشرائع الإسلام ولا يؤديها إن أداها عن إيمان وعن احتساب، ومنهم بخلاف ذلك من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. ثم ذكر سبحانه وتعالى أفضل أصناف المؤمنين وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم خير الأمة، أفضل جيل، أفضل جيل هم أولئك أصحاب الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله. وأحسن ما قيل في المراد بالسابقين الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية، وهم الذين قال الله فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. نعم محمد. نعم يا عمار.